بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ يعني في يوم حنين. وفي رواية للبخاري رحمه الله: أتوليت يوم حنين، في يوم غزوة حنين يعني. فقال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فيقول: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن في بداية غزوة حنين ربنا سبحانه وتعالى قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ففي في بعد بعد فتح مكة كان الجيش المسلمين في يوم فتح مكة 10,000 مقاتل، وبعد الفتح في ناس أسلموا من قريش ومن غير قريش، يعني مسلمة الفتح فأسلموا، وفي ناس منهم دخلت الجيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عدد الجيش في يوم غزوة حنين 12,000 مقاتل. فبعض الناس اللي لسه إيه يعني، لسه داخلين في الإسلام جديد ولسه المعاني الإيمانية لم تستقر في قلوبهم، لسه ما ترباش يعني على المعاني الإيمانية والتربوية، فلما شاف عدد الجيش كبير 12,000 فقال: إحنا 12,000 يعني لن نهزم من قلة، عدد الجيش كبير مستحيل إن إحنا نخسر يعني عشان عددنا كبير. فكان في حالة من العجب، إن هو معجب بعدد الجيش، مش متوكل على ربنا، مش معتمد على إن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يعني انت اول لما تعتمد على قوتك وعلى على الذكاء وعلى القدره، تقول والله انا شاطر وانا ذكي وانا قوي وانا عندي، اول لما تبدا ايه تنسب الفضل والقوه والذكاء لنفسك، ده من اسباب الخذلان، ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى ياكله الى نفسه. فإياك إن أنت تعتمد: أصل أنا بحفظ، أصل أنا بعمل، أصل أنا بصلي، أنا، فيبقى الإنسان إيه معتمد على ذكائه وعلى قدراته، وعشان أنا أصلا شاطر وعشان أنا أصلا كويس. هي مش كده، وده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. فلازم إن الإنسان يتعلم إن هو يفتقر إلى الله، يتواضع لله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. فالتوفيق للعبادة والتوفيق للعلم وحفظ القرآن وسماع الدروس، ده مش عشان انت شاطر، مش عشان انت كويس، مش عشان انت مجتهد، ده عشان ربنا سبحانه وتعالى حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وحتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق، كان يقول عليه الصلاة والسلام: والله لولا الله ما اهتدينا. وفي رواية: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يعني حتى هيجي معانا إن شاء الله في سورة النور: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يعني لولا توفيق ربنا ولولا إعانة ربنا ولولا تزكية ربنا للإنسان، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهنا بيقول الرجل، يعني بيسأل البراء بن عازب رضي الله عنه، بيقول له يعني انت توليت افررتم عن رسول الله، يعني انتوا تركتوا النبي عليه الصلاة والسلام، فررتم عنه في يوم حنين. في رواية اتوليت يوم حنين، وفي رواية له اتوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا عمارة، يعني انتوا سبتوا النبي وجريتوا. فيا ابا عمارة وهي كنية البراء رضي الله عنه. قال البراء رضي الله عنه: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو رد أبلغ بيقول له لا، النبي عليه الصلاة والسلام مهربش من القتال، يعني عايز يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان شجاع وكان ثابت صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس اللي هي الخفيفة. قال ابن الأثير: السرعان بفتح السين والراء أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة. دول اللي إيه اللي لما بدأت هوازن تقذف بالنبال بالأسهم، في ناس هربت على طول. قال البراء: تلقتهم هوازن بالنبل. وفي رواية: فرشقتهم هوازن، الرشق رمي السهام. وهوازن قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون ينسبون إلى هوازن ابن منصور ابن عكرمة. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، ثابت عليه الصلاة والسلام، وهذه البغلة هي البيضاء. وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، ده يا جماعة مش أبو سفيان ابن حرب، مش والد عكرمة، ده أبو سفيان ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. وكان إسلامه قبل فتح مكة، لأنه خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه في الطريق وهو سائر إلى فتح مكة فأسلم وحسن إسلامه، وخرج إلى غزوة حنين فكان في من ثبت رضي الله عنه. يعني مع أنه أسلم قبل الفتح على طول يعني. فهو كان إيه، كان ماسك الدابة بغلة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. طب إيه الشاهد هنا يا شباب؟ يعني إيه جاب الحديث ده في باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر؟ ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا كلام على وزن الشعر: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. طيب مش ربنا سبحانه وتعالى قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟ فإزاي النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال شعر؟ إيه رأيكم؟ قال الحافظ ابن حجر: وقد أجيب عن مقالته صلى الله عليه وسلم هذا الرجز بأجوبة، أحدها أنه نظم غيره، وأنه كان فيه: أنت النبي لا كذب، أنت ابن عبد المطلب. يعني إيه نظم غيره؟ ها، يعني إن ده مش من ده، ده شعر فعلا، لكن هو مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده حد هو اللي كان قال الأبيات دي والنبي عليه الصلاة والسلام غير بس إيه الضمير. يعني هو كان بيقول: أنت النبي لا كذب، أنت ابن عبد المطلب، فالنبي عليه الصلاة والسلام اقتبس الأبيات دي وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فيبقى كده مش ده مش إيه، ده مش من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم. وتاني حاجة قالوا: لا، ده أصلا ده مش شعر، وده مردود. قال أنه رجز وليس من أقسام الشعر، وهذا مردود، ده قول ضعيف. والثالث، القول الثالث يعني، أنه لا يكون شعرا حتى يتم قطاعة، وهذه كلمات يسيرة ولا تسمى شعر. قال ده يعني إيه، ده بيت واحد يعني، مش إيه، لا يعتبر شعر يعني. والرابع وده إيه، ده الأقرب وده الصحيح، أنه خرج موزونا ولم يقصد به الشعر، وهذا أعدل الأجوبة. يعني بيقولوا إن من الشعر يسمى شعر لو المتكلم قصد الشعر، لكن لو هو قال كلام موزون جه على وزن مثلا على قافية وعلى وزن الشعر يعني، لكن هو غير متعمد، فيقولوا إن ده مش ما يعتبرش شعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام الكلام خرج منه موزون، اللي هو أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لكن هو لم يقصد به الشعر. ماشي يا شباب. طيب، وأما نسبته إلى عبد المطلب دون أبيه عبد الله، فده علشان عبد المطلب إيه؟ هو مشهور أشهر، لأن والد النبي عليه الصلاة والسلام توفي صغيرا، كما قال أهل السير والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. فعبد المطلب، لكن عبد المطلب سيد من سادات قريش، معروف مشهور، هو اللي حفر بئر زمزم. فكأنها لشهرة عبد المطلب بين الناس، لما رزق من نباهة الذكر وطول العمر، بخلاف عبد الله فإنه مات شابا، ولهذا كان كثير من العرب يدعونه ابن عبد المطلب، كما قال الضمام بن ثعلبة لما قدم ودخل كده فقال أيكم ابن عبد المطلب، يعني هو بيسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول أيكم ابن عبد المطلب. وقيل قول ثاني يعني ليه النبي عليه الصلاة والسلام نسب إلى عبد المطلب، لأنه كان اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب رجل يدعو الله ويهدي الله الخلق على يديه ويكون خاتم الأنبياء، فانتسب إليه ليتذكر ذلك من كان يعرفه، وقد اشتهر بذلك أو اشتهر ذلك بينه. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه أصحابه بأنه لا بد من ظهوره وأن العاقبة له، لتقوى قلوبهم إذا عرفوا أنه ثابت غير منهزم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأما قوله لا كذب ففيه إشارة إلى أن صفة النبوة يستحيل معها الكذب، أنا النبي لا كذب، فكأنه قال أنا النبي والنبي لا يكذب، يعني يستحيل أنه يكون نبي من عند الله ويكذب على الله، فلست بكاذب فيما أقول حتى أنهزم. وقال وأنا متيقن بأن الذي وعدني الله به من النصر حق، فلا يجوز علي الفرار، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا النبي لا كذب، أنا مؤيد بالوحي، أنا من عند الله، نبي من عند الله، صادق فيما أقول، لا كذب، وربنا سبحانه وتعالى وعدني بالنصر، فما ينفعش إن أنا أهرب لأن أنا مصدق لوعد الله سبحانه وتعالى. وقيل معنى قوله لا كذب أي أنا النبي حقا لا كذب في ذلك. قال وقد روى مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنهما عن العباس وعن أبي سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، يعني العباس هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وزي ما قلنا أبو سفيان هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، فاللي كان ماسك بغلة النبي عمه العباس وابن عمه أبو سفيان. فقال فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقض بغلته قبل الكفار، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الجيش بيهرب، الناس من المسلمين بيهربوا، والنبي عليه الصلاة والسلام بيضرب الدبة علشان يروح ناحية العدو. قال عباس وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله أكفها، يعني العباس بيشد اللجام علشان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل على العدو إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله، وأبو سفيان ماسك المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيحط فيه رجله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. مين أصحاب السمرة؟ يعني إيه السمرة؟ مكتوب في الهامش تحت: هي الشجرة. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. مين بقى أصحاب الشجرة؟ بيعة الرضوان في يوم الحديبية لما أشيع مقتل عثمان رضي الله عنه، إن قريش يعني قتلت عثمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه على قتال قريش على الموت. فقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للعباس، قال له: نادي أصحاب السمرة. يعني في ناس في مواقف معينة دول اللي يثبتوا، أهل القرآن اللي كان لهم مواقف قبل كده في الثبات على الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش نادي أي حد، قال له نادي أصحاب السمرة، نادي الناس اللي كانت بتبايع على الموت تحت الشجرة. فقال عباس رضي الله عنه، وكان رجلا صيتا، صوته عالي يعني صوته قوي الصوت، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولاده. اتفرجت قبل كده على أسد وهو بيحاول إن هو يهجم على قطيع من البقر مثلا، في البقر اللي هو الوحشي ده، الجاموس الوحشي، مش عارف بقر وحش ولا سواري ايه، الجاموس ده، او عموما يعني البقر وهي بتحمي ابنها من اي خطر، وهي ايه بيتجمعوا كده كلهم لما يلاقوا مثلا الاسد هيهجم على حاجة معينة، فيتجمعوا كلهم ايه علشان يحموا الولد ده الصغير ده. فقال: لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولاده. يعني الصحابة جم بسرعة جدا أول لما سمعوا صوت العباس، شبههم بإيه؟ بالبقر اللي جاي مسرع علشان يحمي أولاده من شدة إيه؟ الحرص والخوف على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج، يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. طيب معلش هنكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل القدم بإذن الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. جزاكم